الشريعه ابتداء اسبابا لاحكام ربطت بها او وجدت بوجودها. ممكن المكلف يعمل شيء فتوصل الشريعه عليه احكام، فهذا يكون السبب راجع الى فعل المكلف او القسم الثاني. ما سببه المكلف فترتبت او ترتبت الشريعه الاثار على وجوده. ومن امثلته السفر في اباحه الطب. قال تعالى في الايه المتقدمه او على سفر ممكن يسافر وممكن لا يسافر، يعني مساله داخله تحت قدرته واختياره. الزنا للاقامه في حد. قال تعالى الزانيه والزاني تجدد كل واحد منهما مئه جلده. الرده لاباحه دم المرتد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. اخرجه البخاري. اذا السفر والزنا والرده هذه اعمال صدر من المكلف فكانت اسبابا لأحكام رتبتها الشريعة على ما فعله المكلف. رابعا الإهداء لملك المهدى إليه للهدية، والبيع لملك المشتري للسلعة، والتصدق لملك المتصدق عليه للصدقة. فهذه وشبهها أسباب لنقل مزية الشيء لمن سارت إليه ويكون بها حرة التصرف فيها. لكن لو نعرف شيء من ذلك لتوجد أي أحكام. القسم الثاني باعتبار قدرة المكلف ينقسم السبب إلى قسمين. سبب محظور عليه بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من عقوبات، وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع، وعقد الزواج لحل الانتفاع، وهذه يجتمع فيها خطاب التكليف والوضع معها. لأن خطاب التكليف اشترط فيه كله تحت قدرة المكلف، أما خطاب الوضع فقد يكون داخلا أو ليس بداخل، لكن ما كان داخلا ينصرف تلقائيا إلى الحكم التكليفي إذا طلب الشارع من المكلف، بخلاف الوضع فقد يكون داخل تحت قدرة المكلف ولكن لم يطلبه الشارع من المكلف. زي ممكن واحد يكون عنده مثلا 10,000 جنيه ويقرض الزكاة بسطا، ممكن يستلف الأجر ده ولا لا؟ ممكن يستلف، بلاش يستلف. ممكن يكون له مال ثابت عند واحد مثلا ولم يأتي بعد موعد السداد، فيقول لك الحضور لكي ايه؟ أو يبذل جهدا أكبر من جهده المعتاد لكي يجمع هذا الألف يحصل إيه؟ كل ده مطلوب منه غير مطلوب، وبالتالي كل ده إيه؟ ليس داخلا تحت الأحكام التكليفية ما لم يطلب منه. يبقى ده القسم الأول سبب مقدور عليه، الثاني سبب غير مقدور عليه وهو ما لم يكن من كسب الإمكان ولا دخل له في تقصير او عدم تقصير كبلوغ الشمس لوجود الصلاه والنوم لانتقال الملك ونحو ذلك. ممكن يكون هناك اشياء اخرى سياتي ذكرها تباعا ان شاء الله. نعم. ايه

الأول ما يقابل المباشر كالحفر مع الترضيح. فلو حفر زيد بئرا ثم جاء عمر ودفع محمدا في البئر فتردى فيها فهلك محمد، فالحافظ وهو زيد صاحب سبب، والمردي هو دفع وهو عمر صاحب علة، لأن الهلاك بالترضية لا بالحق. كان ممكن يدفعه فيقع على وجهه ويموت أيضا، لكن الحق المعاد فيه الهلاك، لأنه يسقط من مكان عالي إلى مكان مرتفع، من مكان مرتفع إلى مكان منخفض، فيكون ده أبعد إليه للهلاك. لكن لو دفع وهو على أرض مفتوحة قد يهلك وقد لا يهلك. الحاكم وهو زيد صاحب سبب، والمردي وهو عمر او عمرو صاحب عله، لان الهلاك بالترضيه لا بالحق، ولكن وقع ذلك عند وجود الذكر فسموا الحافر سببا والدافر مباشرا. وكذلك لو القى شخص اخر من شاهده فتلقاه اخر بسيف فالمرضي صاحب سبب والمتلقي بالسيف مباشر. وكمن قدم طعام شخص الى اخر فاكله فالمقدم متسبب والاكل مباشر. والقاعده عند الفقهاء تقديم المباشر في الضمان، فان تعذر تضمينه لموت او فلك ضمن المتسبب ولا يخلو تضمينه من خلال. يعني مثلا لو نظرنا بمثال الثالث اللي هو رجل القى اخر من جبل مرتفع جدا، العدد ذاته لا يتصور ابدا ان الانسان يسقط من هذا الاجتماع على الارض سليما او حيا، لكن انقذه الهواء الثاني قابله بسيفه فكان القتل ليه؟ بالسيف. فمن هذه الحالات الحالات يختلف فيها الفقهاء، هل المرسل والمتلقي يضمنان ام يضمن المتلقي فقط ان المرسل اخذ بالسيف وليس بالالقاء؟ فبعضهم يقول المباشر فقط هو الذي تلفت اليه جريمه القتل العام في الجوال واستحق الايه؟ القصاص. والآخر إلا أن تقول مشارك لهذا الشخص وفي بينهم اتفاق، أو نقول إنه غير مشارك هو سبب فقط، ولكن في فاصل بين السبب والإيه؟ والقتل، وهو استعمال السيف كوسيلة لقتل هذا المواد. لكن عندي وما اعرف الناس الاثنين يضمنان، وان ضمن احدهما ووجب عليه الخطاب يبقى الاخر لا يخلو من تطوير بمال او ماله، لانه كان وسيله للقطع. يعني هو لو بطل الرجل في مكانه المتسع كنا ممكن نقول القطع هذا اخر، ممكن نقول ايه؟ قد يحدث عن سقوط اليه. فهو كان وسيله لتسجيل المهمه الثاني اللي قتل به السجن. وطبعا السبب في هذا اختلاف الصحابه رضي الله تعالى عليهم في مساله اشتراط القتل، لو اشترط اكثر من واحد في قتل شخص هل يضمن الجميع ولا يضمن واحد فقط؟ ولا يضمن بالجميع لكله او لعلياته الطبيه فقط وليس على احد ممن شرط في القتل القصاص؟ فمتى قضى رضي الله تعالى عنه انه يقتص من الجميع؟ مدى عليه رضي الله تعالى عنه انه لا يقتص من احد الا من علم انه هو الذي باشر القتل بنفسه. يعني اجمع ذكر ممكن يكون ضرب الجاذب وضرب العد وضعنا كذا، لكن ما اجمع الستين وطعن هذا الشخص قتله، يبقى عند علي رضي الله تعالى عنه يقول الأمة أو من اللي يتحدث الصفات اللي قتل فيه تشتيه، أما البقية الباقية اللي ممكن يكون تشتيفه أو قلده أو فعل كذا كل هؤلاء بالنسبة لعلي رضي الله تعالى عنه. طيب إلا اللي تبين في سواء الزعيم يعني كل فقط يضرب في حد ما مات لا نعلم ماذا به ضربا لنا، فهنا علي رضي الله تعالى عنه لا يرى شفافا فإنما يرى إيه بيدا فقط. ولعل بيان أظهر الأسباب اللي أوقعت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، لأن طبعا معروف أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما قتل مظلوما شهيدا رضي الله تعالى عنه قتله إيه؟ دخل عليه الناس يعني سموه في التاريخ للأسف الثوار، لكن هم في الحقيقة بغار أقل ما يقال، ها؟ أقل ما يقال بغار، أقل ما يقال بغار. طبعا هم خوارج لأنهم خرجوا على الإمام العدل عثمان رضي الله تعالى عنه. فهنا لم يعرف من بالضبط الذي بشر اليه القتل، وبالتالي علي رضي الله تعالى عنه تنهل ليعرف من بشر القتل يختص منه. ومعاويه اهل الشام لما بينهم من فراغ لعثمان رضي الله تعالى عنه طلبوا به الفطار، فكان سبب الشراره الاولى للفتنه التي وقعت بينهم رضي الله تعالى عنه جميعا. الإطلاق الثاني من إطلاقات الفقراء من سبب أنهم يطلقونه على علة العلة، كالرغم فإنه علة لإصابة السهم بدل الشخص المظلوم، وإصابته إياه أو إصابته إياه علة لقتله، فالرمي علة لعلة القتل تسمى سببا، وهو ما كان مقضيا من الشيء وطريقا اليه، وحكم هذا السبب حكم العله من كل وجه، فيضاف اثر السحر اليه لانه لما اضيفت العله اليه كان بمنزلتها، ولهذا سمي عله العله ويسميه الحنفيه السبب بمعنى العله، يعني وعله القتل وجود هذا الايه او توجيه هذا السهم الى بلد المقتول. صحيح هنا وصف للايه اطلاق السهم، ولكن الجميع حافظ عن جهه واحده هو الشخص اللي وضع السهم في كبد الكل ووجهه الى المقتول يسموها ايه علم عله القتل، لولا ان السهم اصاب الاجل لما مات ايه لما مات الرجل، ممكن السهم كان ينحرف مثلا او يطرق فلا يقع القتل، ولكن ممكن يكون هنا فيه نوع من الهزل للقتل وده له عقوبة غير عقوبة القتل الايه؟ القتل الفعلي. الثالث انهم يطلقونه على العلة الشرعية التي تقل تصرفها كنصاب الزكاة بدون حملان الحول، فيقال من كل نصاب سبب لوجود الزكاة لكنه لا بد من حملان الحول في وجوبها. الله أكبر. من إطلاقات الفقهاء على السبب أنهم يطلقونه على العلة الشرعية التي تقلد شرعها كنصاب الزكاة دون حولان الحول، يقال نصف النصاب سبب لوجوب الزكاة لكن لا بد من حولان الحول لوجوبها، وكذا اليمين دون الحين فإنها سبب لوجوب الكفارة لكنه لا بد من الحين لتحقيق الوجوب، فيطلق السبب على اليمين دون الحين مع أنه لا بد منهما في الوجوب، ويراد بهذا السبب ما تحسن إضافة الحكم إليه كما يقال نصاب الزكاة وكفارة اليمين. ولذلك اختلفوا في مسألة الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعرضون لما قال، معنى يعرضون لما قالوا يرجع الكفر اليمين كانت لقاء كلامه تبين أجلي ثم يعرضون فيما قال فتكون أوضح. وللنسوك إن هو المرة القرنية كما يستمع فيه يعني وقال جزء الآن أنت علي كذا وعد، لكن لو عملها مرة ثانية زي من ذلك إيه فإن لك الأولى وليس لك الثانية، نظرة الفجاءة خلينا نقول يمين الإيه يمين الفجاءة أيضا واحد يعني انفعل على زوجته فلم يجد بد من أن يقول لها كلمة شديدة فقد أنا تنسلك، فنقول لك خلاص لو تجاوزنا على المرة الأولى فلن نتجاوز على الثانية، يبقى الحكم معلق بإيه؟ إنه يرجع بكذا ويفرق مرة ثانية. يا رأيكم تتكلم إيه؟ تتكلم وجاوب؟ ها؟ أبو هدى فين الجماعة؟ وفين الجماعة اللي موجود؟ لا هي الإشكال كله في يعودون لما قال أن عاد إلى الشيء رجع إليه وكرره ونحن ذلك، والكلام من أوله يتعلق بالقول الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا لأكله. إذن الموضوع كله في الكلام، هو الحقيقة الأولى إن الآيات وردت على سبب طه، وإن كان الحكم عاما معروف قصة مين؟ المجادلة أو المجادلة، المجادلة على أشهر الأقوال تصور الثعلبة رضي الله تعالى عنها مع ألف بن الصامت رضي الله تعالى عنها. مش حاطط إن إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أو لما أكثر بإنه إذا أراد أن يمسها فليفعل كذا وكذا، كان طبعا الله سبحانه من حيث رحمه الله فيه الآية على ظاهرها وقال إنه يعودون لما قالوا يعني كبر المؤمن مرة ثانية، كبر المؤمن مرة ثانية. فالحق هنا نحن بنقول إن المؤمنين كذا، مجرد ما قال قام عليه بيت كذا وكذا أصبح ده سبب الكفار. طيب أي شيء يرجع المرء لخلاف ما انعقدت عليه من يده او خرج النظر لاجله بنقول له ايه؟ سبب حكم السبب، سبب حكم السبب. طيب هو الان رجع بايه؟ رجع بالانتباه اللي كان منع كلام الدنيا. فمجرد ان يقول والله العظيم ما من كلمه ده اصبح سبب وجود الكفاره، لان في الغالب هتكلم، ان في الغالب هتكلم. فالسبب هنا اصبح السبب هنا اساس لبناء الكفر عليه. ولكن منتظرين حاجه واحده، لا منتظرين حاجه ان هو يحمل، ان هو يحمل يرجع بكلامه. فهنا قلنا ان الحلف هو سبب الكفاره، لكن الحلف الحلف هو ايه؟ شرط في حصوله. فالحلف مكمل، لان لو ما كانش في يمين اصلا ما كانش يكون في كفاره. انما اليمين زي ما قلت ايه؟ البدايه. ليه؟ غلبت الظن بوجود كفاره، ولكن غلبة الظن دي تبقى يقين انت لما يجي الجزء المكمل لما غلب على الظن حدوده. فهمت؟ يعني اول ما عرف فامر يخطب عليه ان هو يضر به، يبقى هنقول غالبا ما هيرجع فيه. يبقى اليمين كان هو السبب، والحلف ايه؟ مكمل السبب، وليس هو اصلا في تشريع الكفاره. القسم الرابع من اطلاقات السبب عند الفقهاء انهم يطلقونه على العله الشرعيه التي نفيها، وهي المجموع المركب من مقتضي الحكم وهو المعنى الصالح له، او من مقتضى الحكم وهو المعنى الصالح له، لكن المقتضي اصح، المقتضي الحكم وهو المعنى الصالح ده يرتبط الشرع عموما وشرطه وانتفاء المانع ووجود الاهل وهو المخاطب به ووجود المحل وهو ما يتعلق به الحكم. طيب في فرق بين وجود الاهل وهو المخاطب به ووجود المحل وهو ما يتعلق به الحكم. احنا قلنا عندنا الوقت نص وجه الخطاب للمكلف، او وجه الخطاب لعبد من عباده، وهذا العبد يصح ان يوجه اليه هذا الخطاب. فقلنا انه خالي من الموانع، زي المراه مثلا من غير حيض يصلح ان يوجه اليها التكليف باقامه الصلاه في وقتها ولا لا؟ لكن مع وجود الحيض الحيض اصبح ايه؟ ما قلنا هي ليست اهلا لتوجيه الخطاب والحاله كذلك. المجنون يصلح ان يوجه اليه الخطاب باقامه الصلاه او فعل كذا من الاحكام التكليفيه، لكن ممكن يوجه اليه الخطاب يتعلق بربط شيء بشيء اخر. يعني لو اقترب ان هذا المجنون قدر يترتب على قتل الشيء، ايه هو الشيء ده؟ بنقول قتل المجنون او عند المجنون فقط، يبقى عليه دية فقط، ودية بتكون على عاقلته اقاربه من جهه قديمه. يبقى ترتب فيه قتل ولا تترتب؟ هو ده الفرق بين قولنا ووجود الاهل وهو المخاطب به ووجود المحل وهو ما يتعلق به الحكم. لان ممكن يقول لا يتعلق به الحكم، زي ما قلنا واحد مجنون قال انا وهبت كل ما مني فلان، ده يتعلق به الحكم كلام مرض. لكن لو دعا الحاجه ما يقدرش نمديه. واضح؟ كوجود الصلاه حكم شرعي ومقتضي ها امر الشارع بها، اقيموا الصلاه هو خطاب الشارع زي ما قلنا. طيب وشرطه اهليه المصلي لتوجه الخطاب اليه بان يكون بالغا عاقلا، واهله الايه؟ المصلي، ومحله الصلاه. وكما يقال اخذ المكلف المال البالغ ربع دينار فصاعدا فتية من حفظ مثله بلا شبهة سبب القطع. تعالوا هنا نشوف خطاب الشرع ايه؟ السارق والسارقة تقطعوا أيديهم، يبقى عندنا ده القصاص المقتضي للقهر. طيب في ايه؟ واحد سرق والسارق ده كان من موانع تنفيذ الحكم، وفي عندنا وقت السرقة اللي هي ايه؟ أخذ المال خفية من حيث الأصل ألا يؤخذ المال منهم كخزينة ونحن ذلك. طيب فإذا مدت هذه الأشياء تركب عليها الكفر، لو اضطرنا مثلا إنه وجد 10 جنيه مثلا، قبل 10 جنيه ربع دينار حدود كام؟ جرام، يعني هو الدينار 4 جرامات ونص، فربع دينار ده إيه؟ جرام، يعني 50 جنيه، واحد يأخذ 50 جنيه على تنظيف البيت، والنظر يلقى كما يقرأ لا يوجد أحد أخذ ال 50 جنيه مش ده سرق. طيب حكمه ايه؟ ليش؟ لان المال سيد على السر زي بيقول يعني، ففرصه ان الراجل المال ومش هيقع الشيء فيه اخذه، خلاص فخذ مشي، هذا ليس سرقه، في عرف الشارع ليس سرقه. فلا تقطع يعني التكلف شرط من شروط السرقه المعتبره شرعا، وهو ان المال لم يكن في حفظ الأصل أن لا يؤخذ المال منه. نعم. سبب القول والفعل. نحن قلنا الأمن القول يمكن تجاوزه، يمكن تجاوزه. الآن أنت نفس الشخص من حلف على يمين وفرق غيره فرق منها اللي كفر على يمين وليأكل به، يبقى رجع الكلام، لأنه إيه؟ زي ما قلنا الكلام سهل إن أنا أتجاوز أعدوه، لكن الفعل واحد قتل، هنتجاوز القتل ازاي؟ هو حصل قتل، حصل زنا، الزنا حصل. أصبحت إيه؟ أصبحت أم ولد. نعم. لا ده مش فعل، وهبتك. لا، العبرة هي قولي وهبتك هذا المال. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه رجل كان عنده فكره اعبد لا يملك سواها عند موته، فتفرق بتلك الاعبد، عنده فكره عبيد لا يملك سواها، فوق مرض الموت تصبر به. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فجاء وقسمهم ثلاث اقسام، اثنين اثنين اثنين، واجرى الله عليهم فارق أربعة وحكم بحرية اثنين الآخرين. ليه؟ لأن هو حال موتي لا يجوز له أن يتفضل بأكثر من حال مرض موتي، حال مرض موتي اللي يجب على طرف ما يموت فيه لا يجوز له أن يتفضل بأكثر من كل مال. طيب يتفضل بكل مال كم فعلا فقط، لكن احنا العبرة هو عمل ايه؟ قال هؤلاء أحرار أعطقهم، أعطق الإيه؟ أعطق السكر. فقول ولا فعل؟ قول ترتب عليه فعل إن هم إيه؟ شبه أعطقهم أحرار، زي ما السائل الدكتور قال له وهبتك هذا المال أكل. هنا في المشكلة تأتي إذا تصرف هذا الرجل في المال ولم يقدر على استرجاعه. نعم. فالأصل هنا انه لما قال وهبتك هذا المال والرجل مجنون وهو يعلم ذلك لا يجوز له ان يتملكه ولا يتصرف فيه، فاذا تصرف فيه يقرب باعتبار ايه؟ ان العقد نفسه فاسد، عقد الهبه فاسد لانه صدر من غير اهله. الواهب لابد يكون بالغ عاقل او نقول له اهليه التصرف. طيب فقدان العقل بيذهب هذه الاهليه ولا لا؟ بيذهب هذه الاهليه. تبقى لما يكون هنا الوالد مجنون او خلينا نقول سكران وهب حال سكره وهو لا يدري، تصرفه صحيح ولا غير صحيح؟ طيب لما نقول غير صحيح يترتب على ذلك ايه؟ فساد العقل او بطلان العقد، لانه الخلل وقع في ركنه وهو اهليه

زي ما قلنا البال العاصم المتكلف ونحن ذلك. المال المصروف هو المحل اللي وقع عليه الحكم لانه وقع ايه بنار اقل من كده لا يقام عليه الحكم. هذا هو الله تعالى Allah. ها؟ ولا في الجرح دي غير ما نعمل عليه؟ تاخد مواد ولا لا؟